بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك المرتكزات، وذكرنا أنها مرتكزات تستصحب بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، وفي صورة التعامل والتعايش مع كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. كان المرتكز الأول كما ذكرنا الكلام عن القرآن، وأن القرآن هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك ولا ريب أنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما سنتعلم بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال استعراض تلك الآيات، أنه لا شك ولا ريب عند المسلم أن هذا الكتاب نزل به جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. كما نتعبد بتلاوته فنتعبد بأن نتعايش من خلاله، ونتعبد بامتثال ما ورد فيه من أوامر واجتناب ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، وأنه حق، وأن بالتالي يلزمنا اتباع الحق، وإلا إن لم نتبع الحق كان الإنسان في ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أيضا هذا الكتاب لكي نستفيد بالقرآن، نقول هناك مقومات عند الإنسان لابد أن يشتمل على هذه المقومات حتى نستفيد بالقرآن. فهناك معيار استفادة الإنسان بكتاب ربي سبحانه وتعالى، نقول على حسب إيمان هذا العبد، وأن الإيمان هو اللغة التي نتعامل من خلالها مع القرآن لكي نستفيد بالقرآن، ولا نقصد بالاستفادة القراءة ثم الوقوف عند هذا الحد، أو القراءة وفهم مدلول الآية ثم نقف عند ذلك الحد، ولكن بنقرأ ونفهم لكي نطبق على بينة وعلى صورة صحيحة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أن اللغة التي نقرأ بها القرآن هو الإيمان، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، يبقى نقول هذا أمر يقر في القلوب أن القرآن هو حق من ربي سبحانه وتعالى، الله حق، هو كلامه حق سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى ده وقر في القلب. نقرأ نستفيد، الاستفادة يبقى عن طريق تطبيق وامتثال ما نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا نقول للإنسان بيقرأ وبالتالي لا صدى ولا أثر لما قرأه في كتاب الله تبارك وتعالى في واقع حياته، يبقى نقول هو بيتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته، يبقى نقول الأصل كده نحن بنتعبد لله تبارك وتعالى بامتثال كل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. يزاد على ذلك أن التلاوة عبودية لله عز وجل، لكن احنا اتخذنا التلاوة كهي العمل، كأن هذا الكتاب نزل للتلاوة فقط، نقول ده نزل للتطبيق، و نقول مدى استفادة الإنسان كل ده موقوف على حسب إيمان الإنسان. يبقى في مقومات، في مؤهلات كده، يبقى من خلالها نستفيد بكلام الله سبحانه وتعالى، هدى للمتقين كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى. ثم أيضا تكلمت الآيات، وكان المرتكز الثالث أن الناس ينقسمون إلى هذه الطوائف الثلاث. يبقى نقول هذه الطائفة الأولى أو الصنف الأول المتقون، والصنف الثاني الكافرون، والصنف الثالث هو المنافقون، وكل له أوصاف وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نكون على بينة. وإن سبيل النجاة هو أن نسعى أن نكون من الصنف الأول، نقول الأمر لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع المجازفة، يبقى لا سبيل النجاة إلا أن احنا نسعى أن نكون من أهل الصنف الأول. ونقول هذا الأمر لا نأتي إليه من خلال الأمنية أو من خلال ما يشتهي الإنسان، لكن ده من خلال اشتمال الإنسان على هذه الأوصاف، بالإضافة أن الإنسان يتبرأ من أي نوع من أنواع الشبه بينه وبين الأصناف الأخرى، يبقى بين الصنف الثاني أو الصنف الثالث. وأن الله تعالى لما ذكر لنا أوصاف الصنف الثالث يبقى حتى لا نقع في أي وصف من هذه الأوصاف، ونسعى جاهدين إلى أن نتبرأ من أي وصف من هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها المنافق. ثم كان المرتكز الرابع هو كيفية التعامل مع الأمثلة ومع قصص القرآن، وإن هذه الأمثلة يبقى لا نتخطى ذلك المثل إلا بعدما نقف على التوجيه وعلى الإرشاد، يبقى نقول في توجيه وإرشاد في مفهوم، لابد أن نقف على هذا المفهوم من خلال ما ضرب من هذه الأمثال، وإن المثل يبقى نستمع وأيضا ننصت، وأيضا أن يكون الإنسان بصيرا بهذا المثل ومدلوله، وكذلك التوجيه اللي احنا هنستفيده من هذا المثل. وكذلك الأمر بينطبق على القصص القرآنية، يبقى هذا القصص ليس من باب التسلية أو التسرية فحسب، ولكن نقول إن كان فيه مواساة، إن كان فيه تسلية، إن كان فيه نقول تسلية، لكن لابد ان احنا نقف على العبرة والعظة، ونقول القصص ده يبقى ده احوال الامم السابقة، ونقول على ذلك بنقف لماذا اهلك الله عز وجل لهذه الامم السابقة، وبالتالي نحن قد ورثنا الارض من بعدهم، اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى الانسان ينتبه تماما، ان في ذلك لآية، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، آية عبرة وعظة نتعظ كده، كما ذكرنا هذه قصة ثمود، هذه قصة نقول عاد، هذه قصة كذا. يبقى هؤلاء الأقوام كانوا على ظهر الأرض من قبلنا، ولكن الله تعالى قضى عليهم بالدمار والهلاك. إيه السبب؟ يبقى نقول أمم كثيرة جدا كانت موجودة في العهود السابقة، وهذه الأمم أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، ولكن نقول حادوا وانحرفوا عن الطريق، فكانت نهاية هذه الأمم أن الله تعالى قضى عليها بالدمار والهلاك. نقول يا ترى لماذا؟ يعني حتى لا نقع فيما وقع فيه، يبقى بسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، قضى الأساسية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى المثل أنا أفهمه، والمثل أخذ منه التوجيه والإرشاد، وكذلك القصص القرآني ما يمرش علي هذا القصص إلا ونحن نقف على العبرة والعظة. خاصة نحن بنقرأ كده، يبقى كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يبقى احنا بننتبه كده القصة، نور احنا بنقرأ الصور، بنقرأ الصور وبنمر على هذه الصور ونمر على هذه الأحداث، وفيها إشارات إلى هذه الأحداث للأمم السابقة، لكن هي مرور، احنا بنمر كده في القراءة، لأن احنا بنقرأ في الصلاة أو نقول حتى بنقرأ خارج الصلاة، لكن نقول يا ترى يبقى ليه كانت التذكرة دي والتذكرة الدائمة بأحوال هؤلاء، ونقول القرآن ملئ بالكلام في هذا القصة القرآن عن الأمم السابقة، يبقى عشان نعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، نعتبر بذلك الأمر، نعتبر ونتعظ، وحتى نقول لا ننحرف كما انحرفت هذه الأمم. قلنا كتب عليهم الدمار والهلاك لأنهم انحرفوا، حرفوا عن صراط ربهم المستقيم. وأتذكر دائما كده أننا بنطلب في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دول اللي انحرفوا. يبقى أنا عايز أسلك طريق الاستقامة ولا أنحرف كما انحرفت هذه الطوائف. هذه كل الطوائف دي يبقى ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى سبب انحراف هؤلاء، قلنا عشان نجتنب الأسباب، يبقى عشان إحنا نجتنب هذه الأسباب، فلابد الإنسان يعي. يبقى مش قصة كده بتقص علينا عشان يبقى عندنا نقول ثقافة بالتاريخ وبالأمم السابقة، لا، نقول عشان احنا ناخد العبرة والعظة. فما ينبغيش ابدا ان احنا نمر على اي مثل في القرآن الا واحنا اساسا نقف ونشوف التوجيه. إنما مثل الحياة الدنيا ده مثله ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الحياة الدنيا يشبهنا إزاي، أو إن هو تشبيه الحياة الإنسان بالدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يبقى الآيات ده هي أساسا بينات واضحة وبراهين ساطعة كل ده لماذا؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يبقى المطلوب أن أنا أتفكر أعقل كده. يبقى التمثيل ده كله عشان نوصل أو يصل من خلاله مفهوم وإدراك فيبقى صورة مرئية. انتبه يبقى ده بنتبه. يبقى ده كان المرتكز الرابع، وان كل مثل لا يمر علي الا واقف على مدلولي وعلى ارشاداتي والحكمة من ارادي، واعلم يقينا ان الله تعالى ما ضربه عبسا، فالله تعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، ولكن هذا المثل لكي نستفيد ويكون الارشاد والتوجيه وكذلك الامر بالنسبة للقصص القرآنية. وايضا المرتكز الخامس ان الله تعالى خلق العباد لعبادته. دايما كده دي القضية الاساسية اللي احنا وجدنا بسببها، ان احنا عشان نقوم لله تبارك وتعالى بهذه العبودية الحقة. فما خلقني ربي الا لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله الرزاق ذو القوة المتين. لازم استصحب هذا الامر، يعني دايما كده اتحسس من حالي، ودايما لابد من أن التذكرة الدائمة لنفسي أن الله تعالى ما خلقني إلا لعبادته. فأنا عبد لله عز وجل، نقول على أي حال كنت في وأنا بتكلم ما انساش أن أنا عبد، وأنا بنفعل ما انساش أن أنا عبد، حال الحركة والسكون أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عندما تتردد الأنفاس أنا لا أنسى أنني عبد لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل خلقني لعبادته. فكان المرتكز الخامس أن الله تعالى خلق العباد لعبادته، ما خلقهم إلا لذلك، وسخر لهم ما في السماوات والأرض ليسر لهم القيام بهذه المهمة. فدايما كده أتحسس من حالي أن الله تعالى ما خلقني إلا لعبادته، وبالتالي يبقى عشان أنا أقوم بهذا الأمر لابد أن يكون عندنا تصور واضح. لا يصلح أبدا أن احنا نتعامل مع أعمارنا ومع لحظاتنا بهذه الصورة دون أن يكون عندنا تصور واضح للأمر الذي أوجدنا الله عز وجل من أجله. فما أوجدنا الله عز وجل وما خلقنا إلا لعبادته، يبقى ده أمر مستقر كده في الفطر، أمر مستقر في النفوس، يبقى أعلم أن ربي سبحانه وتعالى لم يخلقني إلا لعبادته. طب أنا عشان أحقق هذا الأمر يبقى لازم يكون عندنا الأمور البنود واضحة، زي بالضبط كده احنا انتدبنا انسان لمأمورية، يبقى فلان ده هيذهب لمأمورية لمدة اسبوع، فنقول يا فلان انت هتذهب الى القاهرة لمدة اسبوع في مأمورية، هل يصلح كده ان احنا اساسا نرسل ونقول انت في مهمة او انت في مأمورية؟ لازم احدد له بنود هذه المأمورية والامر يبقى واضح هو مطلوب منه يقوم بايه. يبقى ايه المطلوب عشان احقق هذه المأمورية، عشان اقوم بالواجب ده بهذه المهمة؟ يبقى لابد ان يكون الصورة واضحة. عشان كده ذكرنا انه لابد يكون عندنا خريطة للعبودية واضحة تفصيلية مش اجمالية، وبالتالي يبقى لازم احنا عندنا خريطة كده للعبودية ونقول واضحة تماما ما هي العبادات التي نتممها على سبيل التفصيل ليس على سبيل الاجمال. ويبقى ده نقول عنه ده مشروع النجاة، هذا مشروع النجاة. قلنا بالضبط كده زي مثلا في الجامعات بعض الجامعات، يبقى ده نقول عنه مشروع التخرج. مشروع التخرج ده لازم يقدم مشروع، يبقى ده اسمه مشروع التخرج. وبالتالي على ذلك يبقى احنا نتمم هذا الامر مشروع النجاة. مشروع النجاة يبقى موقوف على تصور الانسان للعبودية. طب انا تصور العبودية دي ازاي؟ اقعد افكر كده وبالتالي انا اكتب ما اراه؟ نقول لا، ده انا عشان احقق يبقى ده بس الامر ده يرتكز جوانا ان انا ربي سبحانه وتعالى ما خلقني الا لعبادته، وبالتالي انا اقول طب انا عايز اقوم بالعبوديه دي، يبقى أقول لك ارسم خريطة العبودية، ولازم يبقى الصورة واضحة تماما وبينة، كل مظاهر العبودية المطلوبة لابد أن تكون بينة. وبالتالي على ذلك أجيبها منين؟ أقول لك من القرآن والسنة. يعني نقول القرآن والسنة، يبقى من خلال القرآن والسنة حنرسم هذه الخريطة، خريطة العبودية، خريطة العبودية، نقول بكل التفاصيل، بكل التفاصيل. وإلا نقول قد تتفلت بعض هذه العبادات من الإنسان، وقد يتفلت من الإنسان أصل من أصول العبادات. يعني كما نقول كما داء الواضح مثلا كقضية الولاء والبراء، يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى، ده أمر عقدي، وكذلك فيها عبودية لله سبحانه وتعالى، من نحب ومن نعادي، يبقى حتى نقول من نحب ومن نوالي ومن نعادي، دي قضية أساسا، يبقى دي قضية من القضايا. وبالتالي نقول إن هي القضية نحيت تماما من طريق المسلمين، لم تعد عند يعني لم تعد يعني كأنها من الأمور التعبدية لله سبحانه وتعالى، ده أصل من الأصول. وبالتالي بنجد حتى إحنا لما نيجي نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الصور المدنية هنجد نداءات كثيرة جدا لأهل الإيمان، يا أيها الذين أمنوا، النداء ده موجه في هذه القضية بعينها، في هذه القضية بعينها. يعني نقول كده النداءات اللي هي يا أيها الذين أمنوا 89 نداء، 89 نقول على ذلك النداءات الخاصة بهذه القضية كثيرة جدا، يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نقول قضايا كثيرة، وهذه قضية نقول يعني في الصور المدنية هتجدها. وبالتالي يبقى لابد ان ده معلم هذه القضية، للتأكيد الكثير ده لهذه النداءات الكثيرة، قضية خطيرة جدا، يبقى دي قضية من القضايا، هذه قضية لابد ان انا ارسم خريطة العبودية يبقى لها معلم بارز. نقول قضية الجهاد، قضية الامر المعروف والنهي عن المنكر، كل دي قضايا كلها ازاي امارس العبودية من خلال ما نتعلم القرآن. وخريطة العبودية هنرسمها من خلال القرآن، ترسم من خلال القرآن ومن خلال السنة. فالكتاب والسنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما نيجي نقرأ الآيات يبقى نقول حنرسم من خلالها، وكيف تكفرون بالله وأنتم تطلع عليكم آيات، إزاي ممكن الإنسان يكفر برب سبحانه وتعالى والآيات بتطلع على ما سمعنا. إحنا بنرى الآيات في مشاهد أو آيات كونية بنراها كلها دلة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وبتدفع الإنسان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبنسمع هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الكفر بالله؟ وإحنا أساسا تعلمنا كيف نقرأ وكيف نتعامل مع الآيات من خلال ما من به علينا ربنا سبحانه وتعالى في إرساله لذلك الرسول وفي إنزاله لذلك الكتاب. يبقى لابد إحنا نرسم خريطة العبودية بصورة واضحة تفصيلية تفصيلية. وقلنا كما ذكرنا قبل ذلك أن ممكن أساسا أمور تعبدية كثيرة بتتفلت من الإنسان نتيجة الجهل بها، نتيجة الجهل بها. يبقى نقول لماذا لم تفعل كذا؟ ما كان يعلم أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا حتى قد يتوافق العمل مع العبادة لكن لم يقصد الاتباع، يعني ممكن يتوافق عمله كده مع هذه الأمور التي أمرنا الله عز وجل بفعلها أو حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أساسا لا ثواب له بذلك حتى لو توافقت الأعمال والأقوال مع الكتاب والسنة، طالما لم يكن قاصدا الاتباع، طالما لم يكن قاصدا الاتباع. فيبقى لازم إحنا يبقى عندنا تصور واضح، ولا بد من رسم هذه الخريطة للعبودية. ونقول إن ده مشروع النجاة، ده مشروع النجاة، فالأمر ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع التسويف أو التأخير، يعني ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع التسويف أو التأخير. فنقول هذه العبودية التي لابد أن نقوم بها. فأنا أنظر إيه المطلوب مني، ده أمر. أيضا مرتكز السادس إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه خير من قام لله عز وجل بالعبودية. يبقى إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، وبالتالي هو خير من قام بهذه العبودية. ويبقى عندنا أيضا هذا النموذج العملي في كيفية ممارسة العبوديات وكيفية إتمامها. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى نقول على ذلك هذه النموذج العملي للتطبيق. يبقى عبادات أطبقها إزاي؟ عندنا هذا النموذج العملي، ويبقى فيها إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير من قام لله عز وجل بالعبودية. المرتكز السابع بيتكلم على قضية البعث والجزاء، كلم على قضية البعث والجزاء، وبالتالي قضية: فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى نقول على ذلك دي قضية البعث والجزاء. يبقى ده مرتكز. يبقى إزاي نرى اليوم الآخر؟ إزاي نراه؟ وإن دي نتيجة مرجوة. يبقى في نتيجة مرجوة. إيه النتيجة المرجوة عندنا؟ يبقى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. إحنا عايزين الفوز، عشان يبقى في فوز يبقى لابد أن نسد ذلك المنفذ اللي هو بيسلك به الإنسان إلى النار، وكذلك أن يكون مسلك الإنسان إلى الجنة. وبالتالي فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. قضية البعث والجزاء دي قضية لا تنفك أبدا عن الإنسان في أي لحظة من اللحظات. يبقى نقول عند أكل الإنسان، عند طعامه، عند شرابه، عند نقول كلام الإنسان، الحركات، السكنات، ما بينفكش عننا أبدا رؤية الآخرة، لأن رؤية الآخرة بالتصورات الصحيحة التي تتحرك في قلب الإنسان نقول أكبر دافع لأن الإنسان يسلك مسلك العبودية. دايما نقول المحرك للإنسان ده نقول كالوقود المحرك، المحرك للإنسان دايما رؤية الآخرة. إن صحت الرؤية حنجد يندفع الإنسان اندفاعا نقول لفعل الطاعات واجتناب المخالفات. كما ذكرنا يبقى في صورة الإنسان كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. أعمال خالصة لله سبحانه وتعالى. إزاي ممكن العمل ده يبقى خالص لله؟ إزاي تبقى الوجه فعلا خالص لله سبحانه وتعالى؟ إزاي فعلا أنقي من قلبي الرياء أو غير ذلك من الأمور؟ يبقى نقول عن طريق التصور الصحيح لرؤية الآخرة، مش تصور كده فقط. ما احنا نقدر نصف الآخرة، لكن لا، ده تصور موضوع في القلب يتحرك في القلب، وبالتالي بيدفع الإنسان دفعا إلى مزيد من الطاعات، وكذلك البعد التام عن المخالفات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ما بينتظروش لا شكر ولا ثناء ولا مدح، مش قضيتهم دي أبدا. إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطرا. الخوف يبقى زي ما الإنسان كده بيخوف بشيء. شوف الخوف، لو انتبك الخوف الشعور اللي انت بتجده الشعور، يبقى نقول كده أعضاء الإنسان كده نقول بتضطرب. ده قلب الإنسان بيبقى فيه اضطراب وخوف شديد جدا، هم دول بيخافوا الآخرة بهذه الصورة، بهذه الصورة. وإلا فرق ما بين نحن عارفين أحداث الآخرة، فرق ما بين الخوف والآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. يبقى لا يخافون الآخرة، يبقى عارفين، ممكن عندنا معلومات، لكن فين الخوف من الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول الإنسان لو وقع مثلا في جريمة من هذه الجرائم، جريمة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غيبة أو غير ذلك، لو إحنا سألناه كده: يعني أنت تؤمن بالآخرة؟ يؤمن بالآخرة. تؤمن بالبعث؟ نعم. وعارف أن إحنا حنقوم ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل عن كل ما فعل؟ نعم. طب ليه بتفعل كده؟ هو أساسا معرفة، لكن لم تنزل بعد وتصور بصورة صحيحة في قلبي. لو نزلت في القلب لا تحرك معها القلب، فنجد أنه هو بيبقى ده أساسا كما قال لنا ربنا سبحانه: كلا بل لا يخافون الآخرة. ولذلك حنعلم أيضا أن من صفات أهل التقوى، من صفات الطائفة التي كتب الله عز وجل له النجاة، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هو ده اللي دفع الإنسان لقيام الليل، دفع الإنسان للصدقات، دفع الإنسان لالتزام الطاعات، دفع الإنسان لترك المعاصي والمخالفات، رؤية الإنسان للآخرة. وبالتالي يبقى ده أيضا معلم من المعالم، وآدي مرتكز من المرتكزات إن إحنا النتيجة المرجوة إن إحنا النجاة من النار وأن نكون من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور الحمد لله. فدي نتيجة مرجوة إحنا بنرجو كده، ويبقى لكن دي موقوفة على مقومات، مقومات الأمر ده الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. يبقى نقول الإيمان والعمل الصالح ده كلام أيضا إجمالي، لازم إحنا يبقى عندنا تفاصيل الإيمان. إيه الإيمان؟ يبقى نقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشره. يبقى ده كلام إجمالي. محتاج أيضا كيف الطريق للإيمان بالله، كيف الطريق للإيمان بالملائكة. ده مش كلام نظري، ده كما نقول كده إحنا لنا علاقة بيننا وبين الملائكة، علاقة كده، ده من ساعة وأنا جنين في بطن أمي، ده في علاقة بيننا وبين الملائكة، ده في ملك موكل بالرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا خروجنا من الدنيا عن طريق ملك الموت، لما بنوضع في القبر ده في ملائكة أيضا تسأل الإنسان، ده إحنا معانا ملائكة، الملائكة دي بتكتب كل ما يصدر مني من قول أو فعل. الملائكة دي وكلها ربنا سبحانه وتعالى بكتابة وحفظ أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ده إحنا بنتعلم كده في الإيمان بالملائكة، ده في بيننا وبين الملائكة نقول علاقة، يعني بيننا وبين الملائكة علاقة. ده مش هنقول مثل بيننا وبين الملائكة الذين وكلهم ربنا سبحانه وتعالى بكتابة أعمالنا، ده بيننا وبين حملة العرش، بيننا وبين الملائكة المقربون في علاقة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى في علاقة بيننا وملائكة، في علاقة. نقول الآن إحنا بنجلس مجلس العلم، هناك ملائكة نقول حضور، هناك ملائكة حضور، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده، حفظوا ملائكة ذكرهم الله في من عنده. يبقى نتخيل كده ملائكة تحف المجلس، يبقى الإيمان ده نحرك هذا الأمر. إزاي نحرك الإيمان بالملائكة؟ يبقى نقول ده أدي بند من بنود الإيمان. يبقى الإيمان نحققه إزاي؟ يبقى لازم عندنا كده تفاصيل، ده كلام مجمل أهو. يبقى ومشي الذين آمنوا عن الصالحات، يبقى الإيمان لازم إحنا عندنا نقول تصور واضح للإيمان. يبقى الإيمان بالله نقول إيه الإيمان بالله؟ الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية، الإيمان بإلهية، الإيمان بأسماء وصفات، كل ده كلام محتاج تفصيل. وإحنا بنرقى في سلم الإيمان، سلم العبودية، مع كل مسألة من مسائل الإيمان إحنا بنتعلمها. وقلنا كل مسألة مسائل الإيمان لازم لها سلوك، لازم لها سلوك، مفيش مسألة كده نظرية، ده المسألة ما نقول أي مسألة منتجة، أي مسألة مسائل الإيمان لازم تكون مسألة منتجة. يبقى مسألة منتجة إيه السلوك اللي هو هنتعلمه أو هينضبط من خلال ما تعلمناه من هذه المسائل، مسائل الإيمان. إيمان وعمل صالح، مش كل عمل بقى، ده عمل لازم يكون صالح. يبقى مش كل عمل أساسا هيحسب يعني في ميزان حسنات الإنسان إلا إن كان عمل صالح. طب العمل الصالح ده نعرفه إزاي؟ يبقى عمل على منهاج النبوة. وبالتالي بقى أيضا نقول لازم عندنا تصور واضح تفصيلي هي الأعمال الصالحة. نقول الأعمال الصالحة دي شاملة لكل نواحي الحياة، لكل نواحي حياة الإنسان، كما ذكرنا قبل ذلك حتى اللقمة بيرفع رجل فيه امرأته، لكن الضابط يحتسبها، لأنه ممكن يرفع اللقمة لفيه امرأته. يبقى نقول يمازح المرأة أو يتودد إليها، ما احنا كده بنجده أيضا، احنا بنجد الكلام ده، بس احنا بنحتسبه. حياتنا كلها عبودية، فرق ما بيننا وبين الآخرين إن نقول يفعلون ما نفعل مثلا من هذه الأمور، لكن فرق بيني وبينه في ان دي عبوديات عندنا. يبقى حتى اللقمة يرفع رجل في امرأته، يبقى التالي يرفعها، نقول يعني من باب التودد إليها، من باب نقول المزاح، أي صورة من الصور، ولكن يحتسبها. نحن عندنا هنا توجه بقى قلبي، في توجيه قلبي، وبالتالي احتسب ذلك عند ربي، أفعل ما يفعل، ولكن إحنا بنزايد إن أعمالنا بتكون عبودية، كما بينا أيضا في مثلا لبس النعال كما بينا. يبقى إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين، نقول هو عمله يتوافق مع السنة، لكن ما قصد الاتباع. أنا ببقى حريص جدا لما بآجي ألبس النعل، أخلع النعل حريص جدا، ببقى مدقق النظر ومدرك لما أفعل، وبالتالي مدرك كده أن أنا أبدأ باليمين، أبدأ باليمين لعبودية الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين. ببقى حريص جدا وأنا بخلع النعل كده، ما نقول بطريقة عشوائية، لا، حريص جدا ان انا ابدأ بالشمال. هو ده المسلم المفروض يبقى مدرك لكل الحركات قبل ما بفعل فعلة، كأني بنظر كده الى يعني كيف، ما هي العبودية المطلوبة عند هذا الفعل، يبقى اي طارق اي فعل العبودية المطلوبة مننا، يبقى ده سؤال مستمر. ولذلك نقول ده النتيجة المرجوة لها مقومات عشان نصل إليها بالإيمان والعمل الصالح. يبقى الإيمان لازم يكون عندي إيمان تفصيلي، نقول مش إجمالي، ما هو الإيمان إجمالي، إحنا بنؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبنؤمن بالقدر خير وشر، ده كده إجمالي. لكن إزاي نرقى بقى في سلم الإيمان؟ يبقى لازم نتعرف على مسائل الإيمان، لأن كل مسألة هنتعلمها كل ما بيزداد تطبيق الإنسان، كل مسألة نتعلمها كل ما بيزداد تطبيق الإنسان، وكذلك العمل الصالح. وإلا كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى عمل صالح ده، بس لازم ننطلق والركيزة الإيمان تكون ركيزة إيمانية موجودة صحيحة، وإلا نقول قبول العمل حتى لو كان صالحا موقوف على صحة الإيمان، موقوف على صحة الإيمان. فعلى ذلك تخيل بقى صلاتك صيامك كل ده موقوف على صحة الإيمان، كل ده لو واحد صلى وصام ولكن ما فيش إيمان، على ذلك عمله غير مقبول. فعمل ده كله موقوف على صحة الإيمان، وبالتالي أنا أتجه إيه الإيمان، لازم يكون عندي تصور. نقول إحنا مسائل الإيمان عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ ده القرآن نقول ذكر لنا مسائل الإيمان بالتفصيل، السنة ذكرت لنا مسائل الإيمان بالتفصيل، ففي الكتاب والسنة هنعرف إحنا نرسم أيضا يعني معالم الإيمان ومسائل الإيمان، ومن خلال الكتاب والسنة هنتعرف ما هي الأعمال الصالحة المطلوبة. قلنا الأمر محتاج إن إحنا فعلا يبقى عندنا نحضر الكلام ده وننطلق، واحنا بننطلق يبقى الصورة مرئية، الصورة بتاعتنا صورة مرئية، احنا بنفعل ايه. يبقى احنا نقول احنا في التنفيذ، زي بالظبط اللي هو بينشئ مصنع، اللي بينشئ مصنع ده يبقى نقول بيعمل دراسة للجدوى وبيختار نقول الأماكن إلى غير ذلك، وبالتالي يبقى بنى البناية، جاب العدد والآلات، جاب الأفراد المدربة على هذه الآلات، وحضر المواد الأولية، بالتالي بيبدأ إشارة البدء، بيبدأ بينطلق بقى في الإنتاج. إحنا المطلوب كده، لما هنيجي ننتج كده ما ينفعش المصنع ده لما يشتغل كده يقول له ده في مواد ناقصة، ما في مواد ناقصة هيتعطل المصنع، يبقى في عطلة، وبالتالي لا، نحضر التحضير ده كله. يبقى عندنا تحضيرات صورة مرئية وإحنا بنسعى كده، يبقى نقول أنا وأنا ذاهب للمسجد، أنا جاي للمسجد، خارج من البيت للمسجد، فأنا مؤكد على نفسي إن أنا أتوضأ قبل الخروج من البيت، قبل الخروج، مسألة عبودية، لأن كل خطوة نخطو بها وأنا ذاهب للمسجد بنرفع بها درجة، نحط بها إيه، ويحط عنك سيئة. يبقى على ذلك يبقى الواحد منتبه. وهناك عبوديات وإحنا رايحين المسجد، قلنا بنمر على ناس، إن كان هناك سؤال، إن كان هناك مصافعة، إن كان هناك نقول سلام، نشر السلام، كل ده أمر مطلوب. يبقى ده كله أمر مطلوب، يبقى دي عبوديات. يبقى وانا ذاهب للمسجد دي في عبودية اهو، وبالتالي العبودية دي لما اتوضأ في البيت فنحسن الوضوء، ولا اخرج من البيت الا قاصدا للمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل خطوة اساسا بنرفع بها درجة ونحط عنا بها خطيئة، ويبقى الانسان ينتبه. ونقول الكلام ده ممكن الواحد يفكر ازاي. ده في بعض الاحيان كده بتنقطع المياه، تنقطع المياه، فبنضطر ننزل نتوضى في المسجد. نقول لا، عشان دي عبودية، الواحد ممكن يخزن بعض الماء، بنخزنه عشان لو انقطعت الماء عندنا ما نتوضأ به حتى لا تفوت عنا هذه العبودية. الإنسان يفكر، نقول بيفكر كده، عشان دي عبوديات احنا شايفينها تفوت مننا. ده بالإضافة وأنا سير في الطريق في عبوديات أخرى. هذه نقول الإنسان بيبقى طريق الوجه مع الناس، ونقول نشر السلام إن كان مصفعا كان كذا كذا، عبوديات على الطريق، عبوديات على الطريق بنفعلها. يبقى عندي تصور واضح إن قلنا أنت حالك كحال التاجر. التاجر ده نقول يعني منتبه تماما، أي صفقة لازم تحقق ربحية، أي صفقة. يبقى ده حال الإنسان، ده حالنا. يبقى نقول آدي كان المرتكز السابع اللي هو مسألة البعث والجزاء. فنحن نؤمن بالبعث ونؤمن بالحساب ونؤمن بالجزاء، وأن الإنسان مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. هدفي كله إن أنا أزحزح عن النار وأن أكون من أهل الجنة. فلو كان ده هدف وفعلا هدف منشود، يبقى لازم أنا نقول أشتمل على المقومات التي نصل من خلالها إلى تحقيق ذلك المراد، كلها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. يبقى خلاص وقفنا على الإيمان والعمل الصالح، نبدأ نشوف هذه الصور المرسومة لمسألة الإيمان والصور المرسومة للأعمال الصالحة. حياتي بعد كده المرتكز الثامن أن الناس ينقسمون مع آيات الرحمن إلى مؤمن وكافر، وأن الفسق حاجز عن فهم القرآن وبالتالي عن العمل بالقرآن. يبقى نقول الفسق ده حاجز، المعاصي بيمنع من خلالها الفهم في الآيات. يبقى المعصية حاجز، الفسق حاجز من فهم القرآن وبالتالي من العمل بالقرآن، وبالتالي الناس ينقسمون مع آيات الرحمن إلى مؤمن وكافر، يميزون عن طريق الآية الواحدة. الآية الواحدة نقول على ذلك هذا مؤمن وهذا كافر، كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة لما على أثر سماء كده، وقال لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال الله الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح مؤمن بي وكافر. قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى تخيل آية واحدة، آية مطر. يبقى الناس انقسموا لفريقين، فريق قال ان هو ده الكواكب هي اللي اثرت كده، والمطر ده بينزل نتيجه اثر وحركه الكواكب لغير ذلك، وبالتالي مطرنا بنوء كذا وكذا يبقى ده مؤمن بالكوكب كافر بالله. والتاني قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الناس انقسموا مع آيات الرحمن الى مؤمن وكافر، وان الفسق حاجز عن فهم القران وكذلك عن العمل بالقرآن. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك المرتكز إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.